دوراني بظلمات الليل الدفين، دوالي يقتل كل أنفاس السكون، دوالي ينصب في الظلام شركه، ليصيد في قلبي نقاء الطاهرين. دوراني بظلمات الليل الدفين، دوالي يقتل كل أنفاس السكون، دوالي ينصب في الظلام شركه، ليصيد في قلبي نقاء الطاهرين. فأجبته سمعت في جنباته صوتا غريبا قد تلفع بالحنين. من أنت يا هذا؟ فقال بذلة، ألا يا رفيق الليل بستان الحزين، ألا يا رفيق الليل بلسم جرحنا، وأنا الذي أروي خيال الساهرين. ألا يا رفيق الليل واحة عاشق مزدانات وتحب كل العاشقين. كن يا رفيق الليل جني ثمارها، ودع الغصون تسامر يوم الغصون، فتحركت في الجسم كل خلية، واختل نبض القلب مما في الرنين، وعممت أن أمضي إلى فيء الهوى مترنح الخطوات مكسور الجبين. وقفت حين سمعت صوتا عاليا، قف يا بني ولا تكن في الخاسرين، قف يا بني، وزاد صوت صراخه. ووقفت محتارا أطالع من يكون، ورأيت نورا ساطيعا متلألئا، فيه الجمال يسر كل الناظرين. من أنت يا هذا؟ فقال بعزة، أنا من قلوب المؤمنين الصالحين، أنا نور تقواكم ونور عفافكم، وأتيت كي أحميك من هذا الكمين. أتود أن تلقى الغريبة في الدجى لتبوء بالخسران والإثم المبين، أتود أن تعطي الغريبة يا بني الحب كي تهوي بقاع المذنبين. العرض كنز لا يقدر قيمة، إن ضاع ضاع العز والمجد الدفين. إن الذنوب إذا تحاقرها الفتى تربو لتغرق فيه إيمانا ودين. صمت الذي قد كان ينصح ضرهة، ورأيته يمضي وقد هز اليمين، وبدا يجلجل صوتها في هاتفي، هيا تعال إلى رحاب العاشقين، هيا تعال. فقلت يا أختي اسمعي، أنا لا أخون العرض لكني أصون. ما عاد ربي يا فتاة الليل، هيهات بأن أمضي لما قد تطلبين. قالت لي ما، فأجبتها بصلابة، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين.